هاجمنا العدو ماذا نصنع؟ ما هي التعاليم؟ قال في حال الهجوم يجب القيام بما يلي: اولا الثبات وعدم التقهقر. ذكرت لكم عن رواية سليمة ايام كانت الدولة العثمانية في بداية امرها تغزو وتفتح العالم، يقولون الجندي المسلم التركي يربط نفسه مع المدفع، يضرب يضرب يضرب حتى يصل العدو اليه وهو مربوط ويستشهد على المدفع، لا يعرف الهزيمه ابدا لان الله حرم الهزيمه. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الادبار، ما تعطيه الدبار ابدا، مت امامه. تعاليم تعاليم الله هذه كيف نشقى معها؟ قال الثبات وعدم التقهقر. ثانيا ذكر الله بالقلب واللسان، ما أقول في يدك المدفع أنت تغني تفكر في سلمى وليلى، قال وهذا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذي إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال ونراجع معاني هذه الآية الكريمة في النداء 45 من سورة الأنفال إن أحيانا الله، فإن بيان هناك وافي مفيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.